إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان آخر شيء قرأناه بالأمس من كلام الشيخ رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية ما يتعلق بعلو الله سبحانه وتعالى والجمع بين علو الله ومعيته وقربه، وتبين أن علو الله سبحانه وتعالى لا يتنافى مع معيته لخلقه وقربه من عابديه وداعيه، فهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق، والعلو صفة ذاتية لا تنفك عن الرب سبحانه وتعالى. العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الرب سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق بذاته وصفاته، وهو مع خلقه سبحانه وتعالى سواء المعية العامة أو المعية الخاصة كما سبق تفصيل ذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن قبل ذلك بقي الله. بقي بقرة ما قرأناها بالأمس، وقد دخل بعدها. دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. يعني سبق التعليق على هذا، وفيه الجمع بين العلو والقرب، وهذه العبارة التي ختم بها الشيخ هذا المبحث، وهي عبارة متينة وأصيلة. قال رحمه الله: وهو علو وهو علي في دنوه. ما معنى هذا؟ يعني إن الله عز وجل له العلو المطلق لا ينفك عنه في دنوه، يعني حينما يدنو سبحانه وتعالى فهو يدنو وهو عال على خلقه، فهو علي في دنوه. ثم قال: وقريب في علوه، يعني الله سبحانه وتعالى مع علوه المطلق هو قريب، فهو عال على خلقه وهو قريب من عباده، فلا تنافي بين ذلك، لأن الآيات جمعت بين ذلك والأحاديث كذلك والنصوص الشرعية لا تجمع بين المتناقضات، فلا تناقض بين ذلك. وفي هذا الرد على أهل البدع الذين يزعمون أن معية الله عز وجل تستلزم مخالطته وممازجته لخلقه، وقد سبق معنا الرد على ذلك، وأن السلف الصالح يقررون أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، يعني ليس داخلا في خلقه، ليس ممازجا ولا مخالطا، بل هو سبحانه وتعالى فوق خلقه. نعم. ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان. آخر عبارة قرأت إيش؟ لا إلى من قال مبلغا. ما عندك وهو كلام الله حروف ومعاني؟ لا عندكم نقص في النسخة. نسخة بعد ذلك وهو كلام الله حروفه ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، هكذا في النسخ. طيب هنا في هذا المبحث يقرر شيخ الإسلام رحمه الله أن القرآن كلام الله كما جاءت بذلك الآيات والأحاديث، وهو ما أجمع عليه السلف الصالح أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وسبق معنا الآيات والأدلة على أن القرآن منزل من عند الله، كما قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه، فالقرآن منزل غير مخلوق، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة. قال الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالقرآن من كلام الله، فالقرآن من كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. معنى منه بدأ يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به ابتداء، ابتدأ هذا الكلام من الله، لم يخلقه في اللوح المحفوظ، ولم يكن هذا القرآن من كلام جبريل ولا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو كلام الله منه بدأ. الله هو الذي تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة رضي الله عنهم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأسمعوه لمن بعدهم حتى وقتنا الحاضر. فالقرآن منقول بالتواتر بالإسناد والأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن كلام الله، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، يعني هذا القرآن يعود إلى الله، هو صفته، أو أنه يعود إلى الله في آخر الزمان، كما جاء في بعض الآثار أن هذا القرآن في آخر الزمان يرفع من السطور، فلا يبقى في المصاحف منه آية، ويرفع من السطور من الصدور فلا يبقى في الصدور آية، حينما يهجر الناس القرآن والتحاكم إلى كتاب الله في آخر الزمان فإنه يعود إلى الله فلا يبقى منه شيء، فإليه يعود إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في بعض الآثار. وأن الله تكلم به حقيقة، هذا كلام الله حقيقة، ليس كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. وفي هذا رد على من يزعمون أن هذا القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، كما قال الشيخ ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، حكاية كما تقوله ما تريدية، ولا عبارة عن كلام الله كما تقول الأشاعرة. فالأشاعرة يقولون أن هذا القرآن عبارة عن كلام الله، عبر جبريل عن ما في نفس الله، أو عبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عما في نفس الله، أو عما في اللوح المحفوظ. فالعبارات الموجودة في القرآن والكلام الموجود في القرآن على مذهبهم ليس كلام الله حقيقة، وإنما هو عبارة وتعبير عن كلام الله، لأن كلام الله عندهم عند الأشاعرة هو الكلام النفسي، وهو معنى واحد. كلام الله عندهم كلام نفسي معنى واحد إن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، وإن عبر عنه بالعربية صار قرآنا. فالقرآن عندهم مثل التوراة مثل الإنجيل، معناه واحد، وإنما اختلف التعبير عنه. سبحان الله، يعني هذا الكلام لا يتوافق لا مع العقل ولا مع الواقع. عندهم أن قوله إذا جاء نصر الله الفتح نفس كلام الله في قوله تبت يدا أبي لهب وتب، ونفس قوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. عندهم أن الكلام معنى واحد لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض، وأن هذا ليس كلام الله حقيقة، وإنما هو عبارة عن كلام الله. وقد يقولون إن القرآن يعني كلام الله، يعني مجازا ينسبونه إليه مجازا باعتبار أن أصل الكلام هو كلام الله، لكن هذا عبارة. لكنهم يقولون لا يجوز التصريح بأن القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم، أما التقرات العامة للناس فنقول أن هذا القرآن كلام الله، وهذا كله من الضلال والعياذ بالله. كيف أن الله عز وجل يقول في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، وأنتم تقولون إن هذا هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله؟ لماذا لم يقل الله عز وجل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله أو ما هو حكاية عن كلام الله؟ ولهذا أهل السنة والجماعة يقررون في عقائدهم أن هذا القرآن بين دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس هذا كله كلام الله، وهو كلام الله حيثما تصرف، كما قال الإمام أحمد. ما معنى حيثما تصرف؟ يعني هذا القرآن كلام الله مكتوب في المصاحف ومسموع بالآذان ومتلو بالألسن ومحفوظ بالصدور، ففي كل هذه الأحوال هو كلام الله لا يتغير. لا يقال إذا سمعناه نحن نسمع عبارة عن كلام الله، أو إذا كتبناه لا يكون كلام الله، بل هو كلام الله حيثما تصرف. ولهذا قال شيخنا بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، سواء مكتوب أو مقروء أو محفوظ هو كلام الله. تقول حفظت كلام الله، قرأت كلام الله، سمعت كلام الله، هو كلام الله حيثما تصرف. ولا يجوز أن يقول أن يقال لنا إن ما نسمعه أو ما نكتبه أو ما نقرأه أن هذا مخلوق أو أنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله كما يقوله أهل البدع. قال الشيخ فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه هذه الأمة، فهذا القرآن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال كلام الله. فنحن حينما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد، لا أحد يقول إني أنا هذا كلامي أنا، وإنما هذا كلام الله، أنا قرأت كلام الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتلو هذا القرآن على هذه الأمة فإنه يتلو كلام الله سبحانه وتعالى وينسب إلى الله، لا ينسب إلى من قاله مبلغا، لا ينسب إلى من قاله مبلغا. فأنا حينما أقول بني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، هل السامع يقول هذا كلامي أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. فهذا القرآن الذي نقرأه نحن نقرأه وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى كلام الشيخ أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ثم قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. يعني بعض أهل البدع قال إن الكلام هو المعنى، وهذا كما هو معتقد الأشاعرة ما تريدين، يقول الكلام هو المعنى، المعنى النفسي، أما الحروف التي يؤدى بها الكلام فلا تسمى كلام. وبعضهم قال إن الكلام هو الحروف دون المعاني، والصواب أن هذا القرآن حروف ومعاني هو من كلام الله سبحانه وتعالى حيثما تصرف. هنا من بعض المسائل تتعلق بهذا وتأتي في سياق الحديث عن الكلام ونسبته، هل يقال إن لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ ما الصحيح في هذا؟ إلا لو سألك سائل وقال لك هل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق أو أتوقف، ما الصواب في ذلك؟ مخلوق؟ صوت. يقول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ومن توقف فهو مبتدع. لماذا؟ لأن هذا الإطلاق، إطلاق هذه العبارات محتملة، وتعلمون أن من منهج السلف الصالح الاستفصال، العبارات المجملة، العبارات المحتملة تحتمل أكثر من معنى يفصلون. نعم، هناك من قال لفظي بالقرآن مخلوق ويقصد معنى صحيح، وهناك من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق ويقصد معنى صحيحا، وهناك من توقف ويقصد معنى صحيحا، لكن عند الإطلاق لا يصدق. لماذا؟ لأنك حينما تقول إن لفظي بالقرآن مخلوق، هنا يحتمل أحد أمرين: إما أن تقصد باللفظ الملفوظ الذي هو كلام الله، أو تقصد باللفظ الصوت الذي يخرج منك وحركات لسانك وفعلك أنت. فماذا تقصد بأنه مخلوق أو غير مخلوق؟ فمن قال إن لفظي بالقرآن مخلوق وقصد تلفظي وحركات لساني وصوتي فهذا كلامه إيش؟ صحيح. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق وقصد الملفوظ والكلام المسموع له كلام الله فكلامه باطل. فلما كان الكلام يحتمل معنيين منع السلف من إطلاقه، وقال الإمام أحمد: من قال القرآن مخلوق لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن هذا يعود إلى، لأن الجهمية كانوا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق ويقصدون بذلك القرآن نفسه، كلام الله نفسه. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق قد يقصد معنى صحيحا، وهو أن تلفظي بالقرآن وفعلي وعملي غير، يقصد أن العمل واللفظ وفعل عبد وهو نفسه غير مخلوق، وقد يقصد كلام الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فإن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق وقصد كلام الله هذا صحيح، وإن قصد فعله هذا باطل. هذا يؤول إلى كلام من اللي يقولون إن فعل العبد غير مخلوق لله؟ القدرية، يقول العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، يقول العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. فلما كان اللفظ محتملا منع السلف من إطلاق قولي بأن القرآن، بأن لفظ القرآن غير مخلوق. طيب، ومن توقف؟ من توقف، يعني هناك طائفة توقفوا وهم يتسترون، وهم من الجهمية يتسترون في زمن الإمام أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد يقول: لماذا يسكت؟ لماذا لا يبين؟ يعني هناك ناس يسكتون وهم يتسترون بمذاهبهم باطلة، لماذا يسكتون والأمر صار ملتبسا؟ لابد أن يفصحوا ويبينوا ويوضحوا للناس أن هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، فلماذا تسكت وتتوقف؟ أما من توقف وقال هذه يعني من الأمور الحادثة وأنا لا أتكلم فيها أو ليس عندي تحقيق فيها، هذا لا شيء عليه، لكن علي أن يتعلم وعلي أن يقول الحق. ولهذا كان السلف الصالح يفصلون في هذه المسألة ويميزون، كما فصل الإمام البخاري وذكر غيره،

معرفته إيش؟ الوحي القرآن والسنة. فلا يجوز أن يزاد شيء لم يرد في الكتاب والسنة، ولا يجوز إنكار ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون من أمور اليوم الآخر. وبهذا يكون الشيخ قد أنهى الحديث عن ما يتعلق باليوم الآخر، وسيبدأ بعد ذلك بالحديث عن القدر، وسنقرأ إن شاء الله في الدرس الذي يكون بعد الصلاة بإذن الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والهداية والتسديد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.